صحيت في يوم من النوم لقيت سائل بريد علشان 2% حذفوني في مكان بعيد وخلاص دخلت كلية هندسة المطاريد داخل كلية عادي زي اي شاب جديد مفيش حاجة في الدنيا غير اني هكون وحيد ولقيت عيال كتير دم ومس اعمل جليد ولقيت شباب رجالة وقرايب من بعيد حاولت اقلم نفسي but without smoking weed لقيت حياتي حلوة وخلاص بقيت شديد مروح في طريقي لقيت بنت زي القمر معايا في الكلية وكلمتها في حوار معتبر تعرفت عليها في صدفة هي دي إرادة القدر هسيب قربي منها وهبقى واحد من البشر مكانش ليا تجارب وتعودت ابقى جبان لازم اصارع بحبي وابقى اخيرا انسان والله انا مش بكذب ودي الحقيقة وده اللي كان لقيت نفسي بتغير وحسستني بالحنان بقت هي كل حياتي وخلتني اسعد انسان قلت لها والله بحبك قالت لي وانا كمان خدتها في حضني قلت لها انت فين من زمان وحصل اللي خفت منه جه خلاص الامتحان بشوف ذاكرتي ايه لقيت الحب والحنان ربطت نفسي باوسخ جزمه وقلت انا حيوان ضيعت حلمي وحلم ابويا وبقيت احقر انسان كان حلمي ابقى مهندس او موعد في قسم عماره دلوقتي اتفصلت وخلاص بقيت في تجاره وحبيبتي نجحت صافي وطلع وسابتني وطلعت جباره ضيعت سنين من عمري عدوا زي الطياره بحاول افكر دلوقتي بمحاسبه ولا اداره بس مش فارقه كتير وهو ده معنى العباره كتبت كلام كتير بس يا رب يكون مفيد تجربه مريت في حياتي ومفيش كلام يزيد ده نصيحه مني بقولها للقريب والبعيد يفيد بايه الحب في زمن عز للحديد كانوا اصحابي كتير بس خلاص بقيت وحيد والله لسه بحبك صدقين ده شيء اكيد ايوه لسه بحبك ده شيء اكيد MC سمير واحد من البشر